والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، وصلنا الآن إلى باب من أبواب الفقه، أما هذا الباب فنادر جدا، وهو باب اسمه باب الفرائض. الفرائض له مفهومين، مفهوم عام ومفهوم خاص. المفهوم العام عند العوام الفرائض بمعنى الصلوات الخمس، أما المفهوم الخاص هو علم المواريث، اسمه كتاب الفرائض، لأنه يعطي كل وارث فريضته التي أعطاها الشرع له. فإذا قلنا كتاب الفرائض يعني كتاب المواريث. وأحب الإخوان كان بودي أن نجعل له بحثا أوسع، ولكن رأي الأحباب أنه نأخذ منه ما تيسر، وفي النتيجة إن أرادوا أن نتوسع نتوسع. فالفرائض هي علم المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة. فلا بد من علم الفرائض من شيئين: علم الحساب وعلم المواريث. فعلم المواريث بدون علم الحساب ما بفيد، مثل البير والدلو، دلو بلا مي لإيش، وبير بلا دلو لإيش. فلا بد من علم الحساب، ولا بد من علم الميراث الذي يعرف صاحبه ما لكل واحد من الورثة، صح؟ والآن يعرفه الشيخ ويقول: الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض، وهو التقدير والقطع. الله قطع لكل واحد نصيبه وحظه من المال، بقوله تعالى: فنصف ما فرضتم. إذا واحد يطلق زوجته ولسه ما صار دخول، وكان كتب لها المهر المتقدم والمتأخر، فيجمع المتقدم مع المتأخر ويقسم بالنصف، تعطى الزوجة نصفه ولو ما فيه لا دخول ولا خلوة، تعطى نصفه فيه. ايوه. وان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني عينتم لهم مهرا معلوما، فلهم نصف ما فرضتم، الها النصف، نصف المتقدم ونصف المتأخر، يجمع وتعطى اذا كان الطلاق من قبل الزوج. اما ان كان هي قالت له ما بقى بدي اياك، ما بيطلع لها ولا قرش واحد، تكون هي طالبه انه تطلق. اما ان كان الطلاق هو قالها ما بدي اياكي، فبيطلع لها نصف المهر، هذا على البيعه. وظريفه الاحكامها. ايوه. سيدي الشباب حاجزين كنا بما تجون. وتعريف الفرائض في الشرع هو نصيب مقدر لمستحقه، والذي قدره وخصصه رب العزة، ما في كلام. وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، لأن الرجال هي بتحارب والرجال هي اللي بتأتي بالأرزاق، فكان الرجال يرثون الأموال من الأهل، أما النساء فليس لهم ميراث. وكانوا يورثون الكبار دون الصغار، إذا مات واحد يأخذ الميراث الولد الكبير، أما الصغير لسه لا تعرف ولا بيعرف، هذا حكم الجاهلية. فنسخ الله تعالى ذلك، وكذا كانت المواريث في ابتداء الإسلام فنسخت. فلما نزلت آية النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية للوارث. مع أنه كان في باب الإسلام كانت الوصية لمين؟ الوصية بالمال كله، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فالوصية بجميع المال للوالدين والأقربين. إذا ما في والدين كانت الوصية بجميع المال فرض، فلما نزلت آية المواريث بطلت فرضية الوصية وبقيت سنيتها، فصار من السنة الوصية والميراث، يأخذ كل واحد ما أعطاه الله من التركة. طيب، واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة، هذا ضروري نقرأه حتى يصير عندكم اطلاع. نعم. كل واحد اختصاصي، مثل الجيش واحد اختصاصي بالإشارة، واحد بالصواريخ، واحد بالطائرة، واحد بالجيش إلى آخره. الصحابة على جلالة قدرهم كلهم، كل واحد منهم كان نسخة عن النبي لكن في اختصاص. قال واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة: علي وابن عباس الله يرضى عنهم، وابن مسعود، وزيد ابن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. واختار الشافعي رضي الله تعالى عنه مذهب زيد، لأنه زيد كان رغم أنه كلهم انعدوا لكن زيد أفردهم كلهم. النبي قال أفردكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام علي، ما في كلام. علي رضي الله عنه قاضي الأمة، إذا عمر عجز عن قضية يقول له يا أبا الحسن جايين لعندك. كل واحد اختصاصه. سيدنا أبو بكر الله سبحانه وتعالى ملأ قلبه وصدره رحمة على أمة محمد فقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فهذول الأربعة هم أعلم الصحابة بعلم المواريث، وأعلم الأربعة سيدنا زيد بقوله صلى الله عليه وسلم أفردكم زيد. شو معنى أفردكم؟ أعلمكم بالميراث. جئنا بدون تطويل، أراد أن يبتدئ بقى من اللي وارثين من الرجال. واحدكم إذا ما بيحفظهم مثل ما حافظ أصابعه ما بيستفيد من علم شيء. الوارثون من الرجال 15، واللي وارثين من النساء 10. فلما عدينا 15، مشان إذا إجا واحد مات واحد وخلف ابن خالي يرث، بعد 15 من الرجال بشوف ابن خاله، ابن الخال جاي، ابن الأخت جاي، هيك. فالوارثون من الرجال 15، عدوهم معي: الابن، طيب، وابن الابن، وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن الابن وإن نزل. بقى هون بجيب قياس مسطرة: الابن وابنه، مو معناته ابن ابنه ما بيرث، لكن باختصار الابن وابنه وإن نزل لا 20-30-100 جد، لأنه قوي، هذا اسم الفرع وإن نزل. فالابن وابن الابن وإن سفل، معنى وإن سفل وإن تمادى ونزل، هاي صاروا 2، الابن وابنه 2. والأب أبوك، نفرض أنت الميت ما عليه شيء، أولا ابنك وابن ابنك، هاي 2، هاي مسطرة. نعم. الأب 3، والجد أبو الأب، ما بنقول الجد ونسكت، الجد أبو الأب، هاي صفة. أما قلنا الجد ونسكت، الجد من أبوك والجد من أمك، لكن بدنا نقول الجد أبو الأب، الجد أبو الأب عصبي يرث. أما الجد أبو الأم هذا من الأرحام لا يرث، لكن لما بدنا نقول الجد بدنا نقول الجد أبو الأب. هاي صاروا قديش؟ أربعة. والجد أبو الأب، وإن على الجد وجد الجد من ناحية الأب وطلع بقى الشرع يفتح لك الباب ويقول لك شرف، باب مفتوح. الجد وإن على. والأخ الشقيق، أخوك الشقيق، شو معنى الأخ الشقيق؟ من أبوك ومن أمك. منع يعد واحد حكم الحكم الاخ الشقيق من امك ومن ابوك منيح خليه مع جنب يكون سوا يعني الاب والاب سوا شو الاخ بده يكون من ابو وام سوا جاي هذا نوع الاخ من الاب والام هذا صاروا نوع ايه اخ الشقيق الاخ لاب الاخ لاب اخوك من ابوك بيرث الاخ من امك صاروا الاخ له ثلاث انواع اخ شقيق واخ لاب واخ لام ومعنى اخ لام يعني الخال اخ لام يعني اخ من ام هاي كثير طلاب العلم بيختلفوا فيها انه الاخ لام مو يعني اخ لامي يعني خالي اخ لام يعني اخي من امي ايوه هاي صاروا ثلاث اخوه ثلاث انواع اخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام مفهوم عم تعدوهم سبعة وابن الاخ الشقيق مين ابن الاخ الشقيق ايوه اذا ما موجود ابوه صح وهنيك الجد اذا مو موجود الاب صحيح هذا بعدين عم يجي نعم ابن الاخ الشقيق اذا ما موجود ابوه يعني يعني ابن اخو يرث اذا ما موجود الوالد اذا ابوه متوفي ايه انا الي عم نعم الي عم عمي اخو ابي إذا ما موجود أبي إن كان موجود أبي أبي برث أخوه أما ما موجود أبي ومات عمي ما إله حدا غيري أنا ابن أخ أنا برثه إذا ما له حدا قيدها هي لسه بعدين جاء البحث لكن إحنا عم نحكي أنواع الورثة فأصبح ابن الأخ الشقيق نيح كلمة الشقيق مقصود من أب وأم من أب وأم متى ما قلنا الشقيق اسمه من أب وأم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب أيوة ما نقول ابن الأخ لأم لا الاخ لام لانه ضعيف لا يرث الا هو ابنه لا يرث لانه ضعيف لانه اللي مخلفته مره فاصبح اللي بيرث من اولاد الاخوة ابن الاخ الشقيق وابن الاخ ابن الاب طيب العم الشقيق شو العم اخو الاب ما بصير عمك شقيق اخو ابوك من امه وابوه هذا الاخ الشقيق العم الشقيق اسمه والعم لأب عمك أخو أبوك بس من أبوه صح؟ طيب 11 ابن العم الشقيق ايه؟ ابن العم لأب صح؟ هذي صاروا؟ على هنا الزوج زوج المرأة مو ذكر نحن شو عم نعد؟ عم نعد الذكور في الإسلام الذين يرثون الزوج هاي صاروا قديش 14 أنا قديش بتلكون 15 والمولى المعتق المولى المعتق وإن كان في زماننا ما فيه لكن أنتوا لازم تتعلموا إذا واحد اشترى عبد النبي كان عنده عبد أبو بكر كان عنده عبد وعمر كلهم إذا واحد اشترى عبد وبعدين اعتقه قال له أنت حر لوجه الله صح لحد هون طيب هالعبد راح صار حر واشتغل وقام وحط وصار هالعبد فقير غني صار مليونير ماشي العبد لا له زوجة ولا له أب ولا ما له حدا مين وليثه سيده مع انه سيده ما له علاقة قدر العبد يكون من امريكا وانت من سوريا وانت اشتريته من سوق العبيد الشرع اعطاك الميراث تبعه كأنك انت ابوه ليش لانه انت صاحب الفضل اللي منيت عليه في اعتاقه اما لو خليته عندك ويظل قاعد عندك لبعد ما تموت ويورث منك ابنك وابن ابنك لك الحريه لانه العبد مال يورث مثل ما يورث المال فاصبح المولى المعتق لانه من على العبد بالاعتاق ومات العبد مع انه صار حرها ما له علاقه عليه لكن الاسلام حفظ صنيع السيد والمعروف فقال له إذا بيموت وماله لا زوجه ولا أولاد قد يكون مش شرط أنه يروح للزواج وماله حدا فأنت وريثه ترث ماله كأن الأب يرث ابنه كل ماله منيح أصبح الوارثين من الرجال 15 شوفوا اسمعوا لي بقى الابن وابنه والأب والجد أبو الأب، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، والعم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب، الزوج المولى المعتق السيد يعني، صح؟ اها، ليش بدك تحفظهم يا طالب العلم؟ مشان اذا اجيت قلت لي سيدي واحد مات وخلف ابن خاله وارد ابن الخال، لا تقول لي لا يرد، ما في ابن الخال. اما اذا قلت لي سيدي في له ابن اخ يرث، بتقول والله مر معنا من 15 ابن الاخ، هاي 15 ما في غيرهم في المذاهب كلها، فهمنا؟ خلصنا منهم. أنا لو عارف بدك تقرأوا هيك كنت لازم نجيب الرحبية، الرحبية بيقرأوها هي بتصير مثل العكاز، بيستند عليها الواحد. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، بقى عشرة، لكن العشرة شو يساووا؟ بيتفرعوا بيصيروا من العشرة إلى الخمسة عشر. طيب انت ذكرتم ابن الاخ يعني بنت الاخ كمان؟ لا لسه هنعد الذكور. الذكور هذا بيجي لبال كل واحد منكم اسئله شيء كثير، لا تسالوا لانه هذا علم الفرائض بيحتاجوه الفلاحين والكبار والصغار والمتعلمين وغير المتعلمين، لانه له لذه مثل السحر ما في اضرب منه. انا ايش كان فكري انه قروا غير هالكتاب اوسع اوضع، لكن انا رايح قلت له للتوسيع. هاي خلصنا من الوارثين من الرجال 15 منيح؟ نعم. إذا واحد بده يسأل فلان بيرث ولا ما بيرث، بده يكون حافظ 15 مثل ما أنا حفظتنا، بشوف إنه وارد، هل اللي عم يحكي عنه وارد في 15؟ إذا ما وارد ما له بلوك، غيرهم ما فيه. إجينا للوارثين بالمقابل من أي الرجال غير هال 15 ما فيه، الوارثات من النساء 10، تنشوف والوارثات من النساء 10، البنت وبنت الابن، ما بنت البنت، البنت لأنها ضعيفة هي الترث، بس بنتها ما الترث، البنت بنت الابن. ليش بنت الابن هناك ترث؟ لأنه أبوها قوي، أبوها ذكر، فأصبح الوارثات من النساء 10، البنت وبنت الابن والأم، صح؟ الأم والجدة، الجدة من ناحية الأب، إيه مفهوم؟ والجدة من ناحية الأم، هل صاروا جدتين؟ أيوة. أديش صاروا؟ خمس. والأخت الشقيقة، شو معنى الأخت الشقيقة؟ أيوة. والأخت لأب، عم تعدوه؟ سبعة. أخت لأب والأخت لأم، والأخت لأم يعني خالتك، أختك من أمه، والأخت لأم. طيب والزوجة مغيثة، هذي صاروا والمولات المعتقة، ما هوني كنا والمولى المعتق، المولى يعني السيد، وهون بركي هالعبد، بجوز انت تشتري عبد من سوق العبيد وتعتقه، وبجوز ما انت بجوز مرتك تشتري عبد، بجوز لها 50 بجوز لها. ليش؟ سارة مرت ابراهيم ما كان لها عبدة، هاجر وهبتها لزوجها، بصير كثير من الصحابيات تشتري عبدة وتوهبها لزوجها لحتى يرضى عنها، هذا منيح. نحن ما حدا عم يا حطتي فقتنا، الله يحفظكم. هي لك ولا أنا مريض مرض قوي قوي قوي قوي، لكن لما بقعد بيعطي الدرس بنسى المرض، أما والله مريض. أنا ظنيت لك يعني. إن بعض الظن. الله يبارك ورحمة. حصنتك بالله، شو حافظ القرآن وشو حافظ اسم الشهادات ما شاء الله. والجدة في دين وعين، شو قلنا؟ الجدة نوعين، الجدة من ناحية أبوك، نعم، والجدة من ناحية الأم، فصاروا 10. بقى إذا المولات المعتقة يعني السيدة، إذا مرة اشترت عبد بجوز بجوزين وأعتقته، وهالعبد لما أعتقته ما إله حدا، مين بيرثوا؟ مولاته يعني سته اللي فضلت عليه وساوته حر وما له حدا، إذا مات هي ترث ماله كله. حفظ الإسلام لها حسن صنيعها. شايفين الإسلام لوين عم ينظرنا بعيد؟ الله يجعلنا الله يجعلنا إن شاء الله أوفياء في حسن الصحبة. أيوة هاي خلصنا. الرجال الخمسطعش مجمع على توريثهم في المذاهب الأربعة. هذا ضروري أقولكم مشان ما واحد يقول لي في المذهب الحنفي غيره. الفرائض عم ندرسها على المذاهب الأربعة. والوارثات من النساء 10 كمان مجمع على توريثهم. أيوة طيب. ومن لا يسقط بحال. هاي خلصنا عددنا الوارثين من الرجال. الحكي كله اللي أنا حكيته شر مفهوم. الوارثين من الرجال عددناهم والوارثات من النساء عددناهم. اجينا هون فيه بعد معنى نقطة جديدة. قال 5 لا يسقطون بحال مهما كلف الأمر. لا بينحجبوا لا بينمنعوا لا بيصروا حدا يزحزحهم مثل الجبال الثابتة. 5 مش من هني. 5 هني الأبوين الأب والأم ما حدا بيمنحهم. والابن والبنت صح. والابن والبنت والزوجة. إذا مات الزوج زوجته ما حدا بيمنحها. لو كان له 70 ولد يمنعوا أمهم. أمهم بتكون زوجة الميت. وإذا الزوجة ماتت وإلها قد ما كان إلها أولاد وآباء وإلى آخره بيمتنع زوجها. فأصبح 6 لا يسقطون بحال. الزوجين والوالدين والولدين. الولدين ذكر وأنثى. الابن والبنت. أما الجد والجدة بيمتنعوا. إذا مت أنت وكلك أب وأم وجد وجدة أبوك منع جدك. جدك ما بيرسمه في وجود أبوك لأنه أبوك أقرب لك من جدك. ستك طالما انه موجودة امك ما بترث ستك. فاصبح بيجي حال انه يمنع الجد والجدة. اما الاب والام لا يمنعون. الزوجين لا يمنعون. الولدين ذكر وانثى. الابن والبنت لا يمنعون. فستة لا يسقطون بحال. نيش طيب طيب. ومن لا يرث بحال ما درس ابنه. أربعة من إيه؟ أربعة اللي ما درس ابنه. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3 رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. ثاني مرة بتجيبونا معكم الرحبية مثل العكاز كثير حلو. فهون كتاب اسم الرحبية نجيب له كتاب هم بيعرفوه الطلاب. كتاب صغير متن كله أبيات شعر مثل اللي عم بحكيه أنا. فأصبح اللي لا يرثون بحال شو هن 4 أيوة أولا القاتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل من المقتول شيئا. القتل يحرم القاتل من الميراث. اتفقت في الديانات السماوية أن القتل لا يرث. لما الإسرائيلي قتل عمه في سورة البقرة الإسرائيلي واحد عنده مال كثير يهودي إسرائيلي مال ما بتاكله النيران ومليونير. إله ابن أخ. ابن أخوه هو بده يرثه. ابن أخ لأنه طلع أحمق جاهل قال لا أنت عم تصبر أنا على عمي أخو أبي وأنا الوريث تبعه. فعلا ما له غيره هو الوريث تبعه فالميراث لا يختلف. راح خلاه لحتى قاعد إجا وقطع رقبته. قطع رقبته قتله وحطوا شحطوا لطرف البلد. اجى لموسى قال له عمي مفقود بدك تدبر لي اياه من قد ماله مكي. ما انه قتله وظل ساكت قال بناخذ المال وبناخذ كمان الدية لك. قال له ايه؟ قال له ايه معك الحق. راحوا اجا صار يسأل موسى وبعث مخابرات ما كان يلاقيه. صار ذاك الاسرائيلي ابن الاخ من قد ماله حقير قل له اذا ما كشفت الياه انت ما تكون نبي. قال له اطول بالك طول بالك. ظلوا يبحثوا بعدين ناجى موسى الله قال له يعني بقعد تحت مذلة هذا الاسرائيلي يعني يقول لي انه انا نبي واذا بدهم يشتكوا هن لمين لا نبي هون افهمنا بدنا نشوف القاتل تبعه. الله قال له اه جيبوا بقرة واذبحوها وقيموا لسانها ضربوا الميت بيحيا. لما بيحيا هو بيقول مين قتلوا بموت عاوة قال يا سيدي اه انا بقول لك هيك روحوا جيبوا لنا بقرة. جابوا له الخلاصة بقرة وذبحوها قاموا لسانها ضربوا الميت لساها الميت لساها ضربوه حي. هاي في صريح القرآن لما حي قال له موسى من قتله قال له قتلني هالحقير ابن اخي هذا يعني يطالب بالدية تبعي. لما شاف انه تكلم اخوه شو صار فيه ابن اخوه شمع الخيط ما بقى في كلام بده ينقتل فهل منه وهرب. بعث موسى وراه حتى اتى به فقتله. ومن استعجل بالشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فمن يوم ذاك ان القاتل لا يرث من مقتوله شيئا. فالقتل سبب من منع الميراث. اذا ولد قتل اباه او امه او جده او عمه هل لقاتله الحرم. او الوالد قتل ابنه او مرته هل قاتل ما إله من المقتول شيئا. صار مفهوم. هي اول سبب من الاسباب الاربعه التي تمنع الشخص من الميراث. عمد ولا خطا عمد ولا شبه عمد ولا خطا مفهوم ابدا. اذا بحادث ايه توصل مثلا الولد بس عامل سياره وتوصل الوالد حادث ايه وشو بده يصير شلون السياره. السياره هو راكب مع ابنه. طيب وصار حادث وقتلوا. هذا مو هو قتله مو قتل هوية. اذا كان التسبب هو في فعله هو صار. اما هذا ما اسمه قتله هذا هو عم يسوق السيارة هوروا. اذا ماتوا اثنين لا ماتوا الاب لو ماتوا اثنين في حدا يقول لهم ليش متوا هذا مو اسمه قتل. ماله الولد ماله فيها يعني يحققوا معه. اذا كان هو السبب انه قاتل ودروح بالحكم الشرعي القتل. بعدين السبب الثاني الرق. الرقيق لا يرث من سيده شيئا. ليش؟ لأنه الرقيق من جملة شروط الميراث أن يكون الوارث حرا. فإن كان عبدا لا يرث هو نفسه ما مالكها ليش بيمرث. فأصبح القتل والرق هاي صاروا اثنين. الرق بسائر أنواعه هون جايينها سبعة انه العبد المدبر وام الولد والمكاتب وكذا كذا كذا كلها شوية ان فيه الرق بسائر انواعه لا يرث. فصاروا اثنين. بعدين اختلاف الدين لا يرث. النبي يقول لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. يعني اذا واحد نصراني واسلم منيح اسلم لا يرث من زوجته. إذا واحد مسلم متزوج واحدة نصرانية وماتت لا يرثها. إذا هو مات لا ترثه لأنه من جملة شروط الميراث اتفاق الدين اتفاق الملة بين الوارث والمورث ولا أولاده أبدا. إذا كان الإنسان ماتت الأم والأم نصرانية والأولاد جايين مسلمين تبع لمين لأبوهم لا يرثون من أمهم لا الأولاد ولا الزوج. إذا ماتوا الأولاد أو مات الزوج الأم النصرانية لا ترثهم. اختلاف الدين هو سبب مانع للميراث. صار مفهوم. أيوة ديش صاروا ثلاثة. الشيء الرابع اختلاف الديار بالنسبة للدين. اختلاف الديار بالنسبة للدين لا يرث النصراني النصراني في سوريا لا يرث النصراني في أمريكا لو أبوه لاختلاف الديار. هي خاصة بين الكفار. أما المسلمين بفضل الله لأن الدور والحكم للإسلام ليظهره على الدين كله. المسلم الصيني يرث المسلم الأمريكي، هذا في طرف الكرة الأرضية وهذا في طرف يرثه، ولا يمنع البعد ميراث المسلمين مع بعضهم. أما غير المسلمين، النصراني في هالبلد لا يرث النصراني في بلد ثانية، ما في كلام. نحن عم نحكي بالنسبة لتشريع الإسلام، إذا احتكموا إلينا فالنصراني أو اليهودي في سوريا لا يرث النصراني واليهودي في أمريكا أو في إسرائيل أبدا. ليش؟ هذا انصبغ بحكمنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أبدا لا يرثون. هاي خلصنا منهم إيش؟ موانع الأرض. طيب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المرتد، هذا بيدخل تحت كلمة الكافر المرتد، إذا واحد مسلم هي كله بيدخل تحت كلمة الكفر. أيوة، اختلاف الدين. المرتد بيكون مسلم، مثلا المرتد لا يقال لا عن النصراني لا عن اليهودي، المرتد لا يقال إلا عن المسلم الذي ترك دينه إما تهوت أو تنصب أو تمجس، دخل في دين غير الإسلام، هذا اسمه مرتد. المرتد لا يرث ولا يورث، حتى لا يورث. إذا واحد له قريب كان مسلم مرتد لا يورث، لأنه صار نجس العقيدة ونجس المال لا يورث، لكن ماله لوين؟ ماله صار فيء للمسلمين، مال أهله من قد ماله نجس، يعني كأنه صار محارب وكافر، وهذا ماله يوزع على المسلمين على المصالح العامة مثل الطرقات وما أشبه ذلك. أما ميراث لا يورث، ليش؟ لأنه تنجس ماله وصار المانع بينه وبين الوارث ارتداده عن الدين، صار من جملة الكفار، ولا يرث المسلم من الكافر. مال الكفار ما محسن رسول، لكن لما عم ناخذه عم ناخذه عن طريق الغنيمة، صح؟ أيوة. لا يرث ولا يورث، ليس للقاتل ميراث، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من المقتول شيئا، ليس للقاتل من الميراث شيء. بعدين، وأما المرتد فلا يرث ولا يورث وماله فيء. شو معنى فيء؟ غنيمة للمسلمين. أيوة. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله إلى رجل عرس بامرأة، عرس يعني تزوج بامرأة وسوى عرس، اسمه عرس معرس، خلينا نكون واقعيين، عرس بامرأة يعني تزوج بامرأة، هذا أبو بردة يقول بعثني رسول الله إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، خالته مات أبوه، هو شو سوى؟ تزوجها، وكانوا هيك يعملوا في سابق في بادي الأمر، كان هيك متى ما مات الأب جاهل قبل الإسلام، لما يموت الأب يروح الابن الكبير يحط على خالته مرت أبوه عبا، لما حط عليها عبا كأن العبا صارت ورق الطابو، ما حدا بقى بيتعدى عليها، هو بده يتزوجها بعد أبوه. أيوة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، إلا اللي كان قبل نزول التشريع مسموح عنه، يعني راح. قال بعثني رسول الله إلى رجل عرس يعني تزوج بامرأة أبيه، فأمرني رسول الله أن أضرب عنقه وأخمس ماله، وكان مرتدا. أضرب عنقه وأخمس ماله، معنى أخمس ماله المال تبع الفيء والغنيمة يعملوه خمسة أخماس. أيوة. وكان مرتدا لأنه استحل ذلك. تعرف ليش صار مرتد؟ استحل ما حرم الله بعد نزول آيات التحريم، من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني ارتد. والمرتد لا يورث ولا يرث، صار مفهوم؟ أيوة. ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق، وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي الكفر. وكون المرتد لا يرث ولا يورث إذا مات على الردة ولم يتب، فإن تاب وعاد إلى الإسلام فإننا نرثه ويرثنا إذا تاب وعاد إلى الإسلام. طيب، ولا يرث أهل ملتين من بعضهما، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لاختلاف الملتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه؟ الصحيح نعم، لأن الكفر كله ملة واحدة، متى ما كان غير مسلم كفر. أيوة. طيب، وأقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم إلى آخره. هذه إذا اجتمعوا يا شباب الرجال اللي حكيت لكم عنه 15 فيه قريب لكن فيه أقرب. أيوة. فإذا اجتمعوا مات ميت وخلف أب وأم وجد وجدة، هو يحسن بدرس الفرائض أن يكون فيه لوح، لأنه هذا ما بيحكي هيك. الواحد بيكتب مسألة بيقول مثلا مات فلان وخلف هيك، لأنه هي المسائل مثل مسائل الجبر والهندسة تماما رياضية، مشان أنه يكتب حتى يكون هيك. فإذا مات الميت وخلف أب وأم وجد وجدة وخلف ابن وابن ابن وبنت وبنت ابن، ما كلهم بيرثوا. أولا الأب بيحجب الجد، الأم تحجب الجدة، طيب الابن يحجب ابن الابن، كل ما واحد كان أقرب درجة يحجب الدرجة اللي بعد منه، فدرجة الأب أقرب من درجة الجد، والدرجة البعيدة لا ترث إلا إذا فقدت الدرجة اللي أقرب منها. موجود إلك أخ شقيق وأخ لأب، هذا أخوك وهذا أخوك، بيرثك الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق يتصل إليك عن طريقين عن حبلين من أمك ومن أبوك، مع أنه أخوك لأبوك الأخ لأخوك، لكن ذاك أقوى، هذا أخوك لكن أضعف. أما لموجود لو ما موجود أخوك الشقيق يرثك أخوك غير أبوك. أيوة. طيب، وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه؟ الصحيح نعم، لأن الكفر كله ملة واحدة، متى ما كان غير مسلم كفر. أيوة. طيب، وأقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم إلى آخره. هذه إذا اجتمعوا يا شباب الرجال اللي حكيت لكم عنه 15 فيه قريب لكن فيه أقرب. أيوة. فإذا اجتمعوا مات ميت وخلف أب وأم وجد وجدة، هو يحسن بدرس الفرائض أن يكون فيه لوح، لأنه هذا ما بيحكي هيك. الواحد بيكتب مسألة